انظر بمنظور الشرع والدليل، ثم لا تلتفت إلى فتاوى حمير العلم التي زلت وفي القاذورات سقطت، فلا يغرنك صيتهم الذي ذاع، وإن كان لهم في الكتابة والتأليف سابقة وباع. فلا أحضان الطواغيت هجروه، ولا إلى الجهاد نفروه، أفنوا عمرهم قاعدين في الخدور مع النساء، يتصيدون للمجاهدين الزلات والأخطاء، إن رابطوا فعل التغريدات، وإن غزوا فغزوهم لقاءات في الفضائيات، لم يطلق أحدهم في سبيل الله طلقة، ولم يشهد مع المجاهدين في الساحات مشهدا ولو حلقة، وربما إذا أراد أحدهم اللحاق بأي فصيل لم يستقبلوه، ولو استقبل فلن يلبث إلا قليلا حتى ينبذهم أو ينبذوه، ولو تفكر أحدهم فربما يجد أن الكبر هو ما يمنعه من النفير، فلا تطاوعه نفسه الدخول تحت إمرة أمير، وربما أحدهم لم يحدث نفسه بالغزو من قبل ولن يحدثها ما دام حيا. ثم بعد كل هذا وهو قاعد عن الجهاد فاسق يريد أن يجعل من نفسه على الجهاد والمجاهدين وصيا، كلا وإني لأغنى الناس عن متكلف، يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي، متى ما تقد بالباطل الحق يأبه، وإن قدت بالحق الرواسي تنقديه.